بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث، قال يحيى: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الطبعي، حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقي بثناء أبي أيوب، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما نقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنخل فقطح، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويا. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. باب ابتناء المسجد. وذكر الإمام النووي رحمه الله هنا هذا الحديث الذي أورده مسلم في هذا الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه بمالك في ابتناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة. ساق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قصة بناء مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي يعني لما ارتحل من مهاجرا من مكة المدينة نزل في مكان في أعلى المدينة في بني عمرو بن عوف، والمكان الذي نزل فيه الآن المعروف مكان قباء، وهو يعتبر سمى بالنسبة للمدينة العوالي، في أعلى المدينة يعني في العوالي، منطقة لم تسمى وما زالت تسمى منطقة العوالي، وقباء التي بنى فيها أول مسجد له صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن النبي أرسل بعد ذلك إلى بني النجار، وبني النجار أخوال النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن جد النبي هاشم تزوج منه امرأة من بني النجار، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لهم أن يأتوا، فأتوا، قال: جاءوا متقلدين سيوفهم، متقلد السيف يعني سيفه، تقلده فجعل حاملة السيف يكفي في رطبه، وهذه كناية عن استعداد للنصرة و يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فارتحل النبي معهم من قباء إلى مكانهم الذي ينزل فيه، وهو في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية أنه كلما مر على ملأ من الأنصار عرضوا على النبي أن ينزل عندهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يتركوا الناقة فإنها مأمورة، اتركوا ناقتهم يعني فإنها مأمورة. وجعل النبي الأمر في المكان الذي ينزل فيه إلى الناقة، وكان هذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى. وحتى كذلك لا يغضب بعض يعني الأنصار أو يعني يأخذ على النبي أنه لم ينزل عندهم في عرضهم عليه صلى الله عليه وسلم. فجاءت الناقة وبركة بعد ذلك في هذا الفناء، فناء أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النجر كان فيه حائط، فالحائط هو البستان، البستان المحروس لكنه حائط قديم فيه خرب، في قبور، في نخل. فدعا الأنصار وقال لهم يا معشر الأنصار ثامنوني بحائطكم هذا. ومعنى ثامنوني بحائطكم هذا يعني أعطوني السعر أو الثمن يعني لأشتريه ليجعله مسجدا. فقالوا والله لا نطلب عليه ثمنا إلا من الله. وهذا من بركتهم وبركة عملهم أنهم قالوا يعني لا نطلب ثمن هذا المكان إلا من الله سبحانه وتعالى، فجعلوه وقفا لله تبارك وتعالى، وبارك الله تبارك وتعالى في هذا الوقف. وجاء في رواية أخرى أنه كان هذا المكان لغلامين يتيمين من الأنصار يعني كالأيتام. النبي قال لي يعني يعني أولياء أمورهم ثامنوني بحياتكم هذا، فقال والله لا نطلب عليه ثمنا إلا من الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل الذي فيه فقطع، وبالخرب فسويت، وبقبور المشركين فنبشت قبور المشركين وأخرجت، والخرب للأماكن تكون يعني فيها انخفاض وارتفاع وأبنية بناء قديم غير مسكون، فأمر النبي هذا الخرب فسويت يعني بالأرض، وبالنخل فقطع وشق ووضع في قبلة المسجد، وجعل الباب يعني عضادتيه من الحجارة، والعضادتيه اللي هي ركن الباب يعني بديش من الحجارة، والجدران من جذوع النخل. وعرش النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرشه بجريد النخل، وكذلك ضرب اللبن، اللبن وهو الطوب المصنوع من الطين، وبني به يعني حيطان المسجد الأخرى. فكان هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فكان الأنصار يبنون ويرتجزون، الرجز اللي هو نوع من الشعر الخفيف والذي يصلح يعني الغناء والمساعدة في حال العمل والشغل. فكانوا يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فيرتجزون بهذا الرجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يحملون يعني اللبن على يعني عواتقهم ويبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الثاني في الإسلام من حيث البركة والحرمة ومن حيث الأجر والثواب لمن صلى فيه. فإن المسجد الأول، أول بيت وضع في الأرض، هو المسجد الذي بناه إبراهيم عليه السلام، هو مسجد مكة. إنه أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالم. وهذا المسجد يعني بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد مبارك. أخبر النبي أن صلاته في مسجده هذا تعدل ألف صلاة في مسجده إلا في المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام صلاة فيه بمئة صلاة، في مسجد النبي فيكون بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة من أي مسجد آخر، وجمع الصلاة من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم النبي المدينة كما حرم يعني إبراهيم عليه السلام حرم مكة. فكان هذا بناء مسجد النبي، وجاء أن النبي قال عريش تعيش موسى، أراد أن يبنيه عريشا يعني معروس بالخش والجريد وليس مسقوفا بحجارة نواقين أو حديد أو نحو ذلك، وإنما يعني أراد النبي. فكان أيضا جاء في رواية حديث أنس أنه كان إذا وقف المسجد أو أمطر في السماء يصبح تنزل من هذا القش إلى الأرض فيكون مسجد النبي فيه. وكان النبي كثيرا ما يصلي في ماء مطهر صلى الله عليه وسلم عندما تمطر السماء. فكان هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بني هنا في مكانه الذي هو فيه، وهو في ديار بني النجار، وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوقفوه بالله تبارك وتعالى، ووقف وقفا منذ يعني تبرعوا فيه يعني إلى يومنا هذا مسجد مبارك إلى آخر الزمان. فكان هذا قصة ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد يقول أنس وكان النبي يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني قبل أن يبني المسجد وين يصلي؟ عندما تدركه الصلاة في المكان الذي يصلي فيه. كان يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم الأماكن التي يعني تربط فيها الغنم تنافيه، ولكنه لا يصلي في معاطن الإبل، لأن النبي ما كان يصلي في معاطن الإبل، والمعاطن جمع معاطن وهو المكان الذي تبرك فيه وتبيت فيه الإبل. كان النبي لا يصلي فيها، لا يصلي في يعني معاطن الإبل، ويصلي في مرابط الغنم صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي هذا المسجد، فأول مسجد بناه النبي هو مسجد قباء، بناه في المدة التي نزل فيها 14 يوم، فقد نزل في بني عمرو بن عوف 14 يوما ثم في على المدينة، وبنى بني المسجد الأول هذا، وهو مسجد قباء. ثم النبي لما ارتحل يعني مع بني النجار بنى مسجده في المكان الذي هو فيه. وقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الى الحسنى. هذا مسجد الضرار بناه بعض المنافقين، وهذا مكان معلوم، وهو الان ما بين يعني عوالي المدينه اللي هو قباء، وما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امر الله تبارك وتعالى رسوله الا يصلي فيه، لان المنافقين بنوه ليضاروا به المسلمين ويكون وقف ومكان يجتمع فيه هؤلاء المنافقون. ونهى الله نبيه ان يعني ان يصلي فيه، وارسل النبي من يحرقه، وكان هذا بعد تبوك، كان هذا مرجع النبي من تبوك صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي في مجيئه المدينه بنى مسجد قباء، ثم بنى مسجده هذا الذي يعني هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بناه وبناه على هذه الصوره التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الفضل الذي سمعنا. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم، يعني قبل أن يبنى المسجد كان يصلي في مرابض الغنم، يعني واحدة وقيل يعني العلة أن يعني هذا مكان يصلي فيه، طبعا يصلي في أرض، أي أرض نخية مستوية، فقد جعلت المسلمين مسجد وطهور، ويعني لا يمنع المكان الذي تربط فيه الغنم أن يصلي فيه. وقد أخذ منه أن يعني بول الغنم ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما صلى النبي في المكان يعني الذي تربط فيه، ومعلوم أن يعني الغنم في المكان الذي تربط فيه أنها يكون فيه بولها فيه، ويكون كذلك بعرها وزلها موجود فيه. فصلاة النبي فيه دليل على أن يعني هذا ليس بنجس، وإلا لو كان نجسا لما صلى النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله فنزل في علو المدينة هو بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان. قوله ثم إنه أمر بالمسجد، ضبطناه أمر بفتح الهمزة والميم، وأمر بضم الهمزة وكسر الميم، وكلاهما صحيح. قوله أرسل إلى ملأ بني النجار يعني أشرافهم. قول الملأ يعني الأشراف، كبار بني النجار يعني الذين يستشيرون. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني النجار سامنوني بحائطكم أي بايعوني. قوله قالوا: لا والله سامنوني مو بايعون، يعني أعطوني ثمن له حتى يعني أشتريه بالثمن الذي يعرضونه. سامنوني بحائطكم. نعم. قوله قالوا: لا والله ما نطلب ثمنا إلا إلى الله. هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين وغيرهما، وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. قال القاضي: رويناه هكذا. وخرب يعني وخرب وخرب، الصحيح خرب يعني جمع خربة أو خربة، وهي يعني بناء قديم ومتهالي. نعم. نعم. وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء. قال الخطابي: لعل صوابه خرى بضم الخاء جمع خربة بالضم، وهي الخروق في الأرض، أو لعله حرى. قال القاضي: لا أدري ما اضطره إلى هذا، يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره، لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرى، فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فعل بالقبور. نعم. أنا فالقول خروب لا داعي له، يخرب خريب. نعم. قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنخل فقطع، فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدا، أو قطعها في بلاد الكفار إذ لم يرج فتحها، لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما. جمع كل الأشياء التي يعني ممكن تكون سر في قطع الشجرة المثمرة، وذلك أنه قد جاء في الحديث لا تقطع الشجرة المثمرة، لكن لهذه المصالح تقطع، يعني أن يكون محلها مسجد، أن توضع شجرة أخرى في مكانها، أن تقطع غيظا للكفار كما جاء ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني لهذه المصالح التي جاءت يجوز قطع الشجر المثمر، يعني لأنه يكون هناك ما هو أولى من بقائه. نعم. قوله وبقبور المشركين فنبشت، فيه جواز نبش القبور الدارسة، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض، وجواز اتخاذ موضعها من جبل إذا طيبت أرضه. وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذ لم توقف. درست دروس الشيء يعني خلاص زواله وآثاره، فهذه خلاص قبور قديمة دارسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أزالها وسوى مكانها. وهنا الإمام النووي قال إنه ممكن يستفاد من هذا إن الأرض التي فيها قبور تبقى ملكها لصاحبها الذي، ولا تتحول لأن تكون يعني وقفا دائما أبديا، وأنه يجوز نبش القبور يعني إذا درست ومضى عليها مدة طويلة، لكن هذه قبور مشركين، يعني كانت قبور مشركين فلا ينبغي أن يستدل هذا مطلقا بقبور المسلمين، إلا أن قال إذا قبور المسلمين أيضا مضى عليها وقت طويل ودرست هذه القبور فيجوز كذلك يعني إخراج ما فيها من العظام ونحوه وتسويتها والاستفادة بها. نعم. قوله وجعلوا عبادتيه حجارة، العبادة بكسر العين هي جانب الباب. قوله وكانوا يرتجزون، فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا، واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا، وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، لأن الشعر حرام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني أقل من بيت شطر بيت ونحوه، والنبي لم يقل شعرا صلى الله عليه وسلم. أما قوله هنا أولا هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان هم يرتجزون يعني الصحابة كانوا يعني جيد. فالنبي قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهم ضافوا لها فاغفر للأنصار والمهاجرة على وزن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، و يعني بنوا عليه وأصبح رجز يرتجز به في العمل. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، قال أهل اللغة هي مداركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة، قال ابن دريد ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع. واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهم الله وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه، وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب الطهارة، وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراحل ذبح الغنم بخلاف أعطان الإبل، وسبقت المسألة هناك أيضا. قوله وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة هكذا هو في موضع النسخ يحيى بن يحيى، وفي بعضها يحيى فقط غير منسوب، والذي في الأطراف لخلف أنه يحيى بن حبيب قيل وهو الصواب. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. نعم، هذا حديث البراء بن عازب في تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فمنذ فريضة الصلاة في مكة والنبي يصلي إلى بيت المقدس قبلة المدينة، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظل كذلك يصلي الأمر الإلهي إلى بيت المقدس. يقول البراء بن عازب صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، يعني في المدينة، دول 16 شهر اللي هم في المدينة غير العشر سنوات التي فرضت فيها الصلاة في مكة. فستة عشر شهر في المدينة يصلي مع النبي إلى بيت المقدس. والصلاة أن كان في المدينة ويصلي إلى جهة بيت المقدس يصلي إلى الشمال، لأن يعني بيت المقدس في شمال المدينة والقبلة مكة في الجنوب، فهي عكس، يعني مكة عكس بيت المقدس تماما لمن يصلي. يقول ثم حولت القبلة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحول وجهه في الصلاة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في مكة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث خرجت في أي مكان في الأرض فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم في أي مكان فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فلما نزلت يعني الآيات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي إلى يعني الكعبة، فصلى النبي إلى الكعبة. يقول البراء: جاء رجل إلى الأنصار وهم يصلون فقال لهم: إن الصلاة قد حولت. وجاء أن هذا رهط الأنصار كانوا يصلون في قباء، هو المسجد الذي نزله النبي في أعالي المدينة يوم نزل صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون صلاة الفجر، والآيات نزلت ليلا فلم تكن قد بلغتهم، وصلوا صلاة الفجر يعني على عادتهم إلى بيت المقدس. فقال لهم: إن الصلاة قد حولت. فتحولوا وهم في الصلاة، الإمام انتقل ليكون يعني من أول الصفوف هنا ليكون في آخر الصفوف يعني هنا، وتحول المصلون من جهة الشمال إلى جهة الجنوب جهة الكعبة وأتموا صلاتهم على هذا المكان. وفي هذا يعني استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمر الإلهي، ومجرد ما يصلهم الأمر استجابوا له ولم يستصروا فيه وأخذوا كلام من كلمهم مباشرة. وكان هذا طبعا تحويل القبلة من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه وإنعامه على هذه الأمة، أن فصل قبلتها عن قبلة أهل الكتاب كما فصل يعني كتابها وتشريعها. فما أمر المسلمون أن يأخذوا بكتاب اليهود والنصارى بعد أن كتب اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل بعد أن بدلوه يؤمنوا به على الجملة ولا يدخلوا ما فيه ولا يدخلوا إلى ما اختلفوا فيه من الأمر. فإن شاء الله تبارك وتعالى المسلمين شرع جديدة ودين في التشريع مستقل، ثم أصبحت لهم قبلة مخالفة لقبلة أهل الكتاب، فأصبحت لهم قبلتهم وللمسلمين قبلتهم. فهذا كان أيضا من فضل الله وإحسانه على هذه الأمة ليكون للأمة قبلتها ولا تشترك مع القوم الذين حرفوا وبدلوا وغيروا في قبلتهم. وكان على كل حال لتحويل القبلة شأن، فإن المنافقين واليهود يعني أقاموا الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا من في هذا الشأن قالوا إن هذا الرجل ليس عربيا فمن أمره في كل يوم يصلي إلى جهة. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة في بيان فضله وإنعامه على هذه الأمة. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم كبر الشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. وأظهر الله تبارك وتعالى شبهاتهم في هذا الأمر وبين فضله وإنعامه سبحانه وتعالى على رسوله في أن جعل أشرف مكان في الأرض وهو مسجد الله الحرام وأفضل بنية موجودة في الأرض وهي هذه الكعبة التي جعلها الله تبارك وتعالى قياما لتكون هي قبلة أهل الإسلام يتوجهون إليها من كل مكان يعني في صلاتهم. لكن هذا أمر عظيم جدا وما زال يعني هذا الأمر من أعظم الأمور التي وحدت أمة الإسلام وجمعتهم. فإن المسلمين يعني يتوجهون يعني 5 مرات وجوبا في اليوم والليلة من كل مكان في الأرض إلى هذا المكان إلى هذه البنية الكعبة فيكون هذا من أعظم يعني مشاعر دينهم ومشاعر وحدتهم وارتباط المسلمين كلهم يعني بعرض واحد وهو أن يتوجهوا في كل يوم إلى مكان واحد وموقع واحد يصلون إليه. الشاهد أن هذه القبلة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام قد حولت بعد أن مكث النبي في المدينة 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يتحول المسلمون من الصلاة إلى بيت المقدس إلى مكة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبه. نعم 16 أو 17 ممكن أن تكون 16 وبضعة أيام فلذلك هذا من باب التقريب. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستجاروا إلى الكعبة. هذا الحديث هو بيان يعني هذه الواقعة هذه التفصيلات أنها كانت صلاة الصبح صلاة الفجر وأن القبلة حولت في الليل ولم يكن قد وصله الخبر فأتى آت يعني عند النبي إلى المكان وهم في الصلاة فرأوا وهم في الصلاة أن القبلة قد حولت فتحولوا يعني وهم في الصلاة. وهذا الحديث دليل على أن المسجد الذي صليت فيه صلاة واحدة إلى قبلتين هو مسجد قباء وليس هو مسجد بني سلمة الذي يسميه الناس الآن مسجد القبلتين. هذا خطأ، هذا من الأخطاء التي وقعت في التاريخ. والمسجد الذي يسمونه مسجد القبلتين هذا هو مسجد بني سلمة والذي كان يصلي فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه في قومه بني سلمة ولم تحصل فيه هذه الحادثة. وإنما المسجد الذي حصلت فيه أن صلى المسلمون نصف الصلاة إلى بيت المقدس ونصف الصلاة الآخر إلى الكعبة كان مسجد قباء وكان هذا في صلاة الفجر وليس مسجد القبلة. فهذا من الأخطاء التي وقعت. ما زال المسجد للأسف يسمى مسجد بني سلمة هذا يسمى مسجد القبلة. وقد يكون من جهل بعض المسلمين أنهم إذا أتوا إلى هذا المسجد مسجد بني سلمة يصلي الشخص ركعتين هنا وركعتين هنا في جهة ثانية. فكرنا هذا من الشاعر والمشاعر. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. نعم. قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء قال عن التفسير قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلب الوجه يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السماء يمنة ويسرى قال في انتظار جبريل يعني شوقا وانتظارا الى جبريل في نزوله لهذا الامر العظيم قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني تشوفا وانتظارا الى نزول الملك إخباري قال جل وعلا فلن أولينك قبلة بيت ترضاها لا من وقت أختصمني والله لن أولينك قبلة ترضاها النبي طبعا رضي هذه أنها أولا يعني الكعبة البيت الأول والتي بناه إبراهيم أبو الأنبياء وأبو العرب العرب كلهم من ابنه إسماعيل عليه السلام كل العرب يرجعون إلى إسماعيل هذا أعظم وأنسب إلى قيام أمة الإسلام أن يستقلوا بقبلتهم والتي بناها أبوهم إبراهيم عليه السلام واختار الله تبارك وتعالى هذا الموقع ليكون أشرف مواقع الأرض كلها وأعظمها بركة أدخل الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشهر الحرام والهدي والبلد فكان النبي متشوف إلى هذا وحقق الله تبارك وتعالى يعني مراد النبي وأمنيته في أن يجعل قبلته في الصلاة إلى المسجد الحرام. نعم. الشيخ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه حديث البراء وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر جواز النسخ ووقوعه النسخ اللي هو أن يؤمر المسلمون بأمر ثم يؤمر بأمر آخر كما قال تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نكتب خير منها أو مثلها فالقبلة كان المسلمين الأول يصلوا إلى يعني بيت المقدس وكان هذا بأمر الله تبارك وتعالى وإن لم يكن يعني هذا الأمر بخصوصه فنزل فيه القرآن وإنما الوحي لا شك وأمر من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يصلي إلى بيت المقدس ثم نسخ الله تبارك وتعالى هذا الأمر وأنزل هذا القرآن لينسخ هذا فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم فقال هذا التحريم القبلة في دليل على وقوع النسخ لأن في هناك جاء من المسلمين من ينكر وقوع النسخ مطلقا ويقول ما في نسخ فهذا دليل تحويل القبلة والأمر الله تبارك وتعالى رسوله من أن يحول وجهه في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة دليل على وقوع النسخ نعم والأدلة طبعا على وقوع النسخ كثيرة لأن كثير من الأحكام كان أمور مباحة وحرمها الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمور كانت محرمة وأحل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الأمور التي كانت مباحة مثل شرب الخمر لأنه كان مباحا في أول الإسلام شرب المسلمون الخمر في مكة وشربوه نحو سنتين في المدينة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى تحريمه القاطر، وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكان الإباحة الأول حتى بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ففي دليل على جواز الشرب بس بعيدا عن وقت الصلاة، كان يشرب في الليل مثلا ويكون هناك فرصة ووقت ليفيق من سكره قبل مجيء الصلاة وهي الفجر، وكان يشربون كذلك يعني بعد الفجر وفي وقت طويل ما بين الفجر والظهر حتى يستفيق، وكانوا يشربون يعني بين الصلوات القريبة، كان يشرب مثلا بعد المغرب لأن العشاء قريبة منها، أو يشرب بعد العصر والمغرب قريب. فنسخ الله تبارك وتعالى يعني حكم شرب الخمر، حرمها تحريما أبديا. كذلك في أول الإسلام كان مأمور المسلم أن يصابر عشرة، ومعنى يصابرهم يعني لا يفر منهم، إذا قابل عشرة من المشركين لا يفر منهم. ثم نسخ الله هذا الحكم وخففه، وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مشهورا صابرون يغلبوا مئتين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فالمئة الصابرة تغلب المئتين، خلاص أمر المسلم أن يصابر اثنين لا يفر من اثنين. فهذه على كل حال يعني الأحكام التي جاء فيها النسخ أحكام كثيرة في القرآن وهو دليل على وقوع النسخ، والقبلة من هذه الأدلة. نعم. وفيه قبول خبر الواحد، فيه قبول خبر الواحد لأن هذا واحد بس الذي جاء إلى المسلمين وهم يصلون وقال لهم إن القبلة قد حولت، فاستدعوا ما انتظروا قالوا حتى يأتينا شاهد آخر وشاهد، لأن هذا أمر كبير. لا، قبلوا خبر الواحد الذين يعلمون الصدق ونفذوا وطبقوا. نعم. وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات في الصلاة الواحدة فصلى. نعم. يعني هل يجوز أن يصلي الإنسان صلاة واحدة إلى جهتين؟ كمثلا كان واحد مثلا في سفر ولا يعرف جهة القبلة واجتهد وأنها إلى هذه الجهة، ثم قام الصلاة، ثم جاءه بعد ذلك وهو في الصلاة من طويل تصلي يعني مو قبلة مثلا خلفك أو عن يمينك، فتحول وهو في الصلاة، فهل تبطل صلاته التي صلىها أول ويجب أن يشرع من جديد، أم يجوز له أن يتحول وهو في الصلاة؟ قال يجوز له أن يتحول وهو في الصلاة لأن المسلمين كانوا في صلاة ويصلوا على علمهم السابق، ثم لما جاءهم الأمر استدار وهم في الصلاة ولم يبطل هذا، مثل النبي ويقدرهم أن صلاتكم باطلة وأنكم يجب أن تبدأوا صلاة من جديد. نعم. قال الإمام النووي هنا ولو تغير هذا 4 مرات، يعني لو تغير إلى 4 جهات لا هنا أو اجتهدي هنا أو اجتهدي هنا حتى يعني يصلي وهو في الصلاة يتحول من جهة إلى جهة، قال لا بأس به. نعم. فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها. وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغ. النسخ ما يبلغ في حق المكلف حتى يبلغ، يعني مش النسخ يقع في المكلفين بمجرد نزول وحي، لا، أو بمجرد أو بحدوثه، وإنما حتى يبلغ المكلف فيعمل بالعمل إلى ما يأتيه ما يصرفه ما يحوله عنه. نعم. فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول، فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبر واحد مجردا. مش خبر واحد مجرد، فيه قرائن إن هذا رجل صادق وإنه جاء في هذا الوقت بيت وإن المسلمين كانوا ينتظرون يعني تحول القبلة، ففي قرائن تدل على أن هذا الخبر صادق مش خبر واحد فقط. وعلى كل حال خبر الواحد الصادق يفيد العلم. نعم. واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحكى الموردي في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني له وبه قال طائفة لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها. أكرام نعم شيخ من هل ينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن؟ عامك أهل الأصول على هذا لأنه يجوز نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. هذه الحادثة قالوا من نسخ السنة بالقرآن لأن صلاة بيت المقدس ثابتة بالسنة، السنة بالوحي الإلهي للرسول وقرآن، ما نزل فيها القرآن يعني من الله تبارك وتعالى يأمر النبي بأن يصلي إلى بيت المقدس، إنما كان النبي يصلي. القول بأنه باجتهاده ليس بصحيح وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم جاء القرآن فنسخ هذا، نسخ السنة، هذا دليل يعني. الإمام الشافعي له قول في الرسالة بأنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ولا ينسخ السنة إلا سنة مثلها، يرى أن القرآن لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن. وهذا أحد قوليه. القول الآخر أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وهذا أحد دليل على نسخ السنة بالقرآن. نعم. وهؤلاء يقولون لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي. قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية. واختلفوا أيضا في عكسه وهو نسخ السنة بالقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة. قوله الصحيح أنه ينسخ، صحيح ذلك يجوز نسخ آية القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقرآن يعني مثله. واستدلوا لهذا بآيات يعني نسخ الوصية، لأن القرآن يأمر بالوصية وعليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والنبي قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبين النبي بكلامه أنه ما في وصية للوالدين والأقربين. طبعا الآخرون يقولون إن هذا الحديث هو لم ينسخ هذه الآية، وإنما الذي نسخ هذه الآية هي آيات المواريث، وهو نسخ من القرآن بالقرآن، وأن السنة فقط مبينة للناس، مبينة أن الناسخ إنما هو نزول يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين آية المواريث. فآية المواريث نسخت يعني الآية التي يأمر الله تبارك وتعالى في هذه الوصية للوالدين والأقربين، وأن هذا كان أولا ما كان فيه مواريث محددة، وإنما كان وصى الله تبارك وتعالى بأن من كان له مال فيوصي لوالديه ويوصي الآخرين. على كل حال الشاهد في هذه البحوث الأصولية هل ينسخ هذا لهذا؟ الجواب أنه لا معنى أن يعني تأتي أحاديث تنسخ القرآن وبين النبي فيها ناسخ. وأن القرآن ينسخ شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان، إحداهما فتح الميم وإسكان القاف، والثانية ضم الميم وفتح القاف، ويقال فيه أيضا إلياء وإلياء، وأصل المقدس والتقديس من التطهير، وقد أوضحته مع بيان لغاته وتصريفه واشتقاقه في تهذيب الأسماء. نعم. بيت المقدس والبيت المقدس. نعم. قوله التقديس اللي هو التنزيه من العباد والتطهير. نعم. قوله بينما الناس في صلاة الصبح بقباء هو بالمجد ومصروف ومذكر، وقيل مقصور وغير مصروف، وقيل مؤنث، وهو موضع بقرب المدينة معروف. وتقدم قريبا بيان معنى قولهم بينما وبين، وأن تقديره بين أوقات كذا. قوله وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. نعم، استقبلوها فاستقبلوها. نعم، استقبلوها بالأمر لهم باستقبال الكعبة. نعم. قوله بينما الناس في صلاة الغداء فيه جواز تسمية الصبح غداء، وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى سماها الله تعالى الفجر، وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين.